هذه بنقدر نقول هيك بصفتنا اخذنا اكثر من بيغطي ايش؟ المقرر، بيغطي غلاء الزيت الادامي بدنا نوزعه. هذا بيرجع اخي الملاحظه اللي بديت لك اياها، كثره الفقراء وقلتهم اللي بده يتوزع الكميه المجموعه. ولا مش واضح كلامي؟ والله شيخي انا لانه شايف الفقراء كثار فمش عارف كيف بدنا. يا اخي عم اقول لك انا ما عم احكم، عم اقول لك حسب كميه الفقراء وكميه الاغنياء. يعني انت هلا عم تقول دينار دينار، بجوز الاغنياء يدفعوا اكثر بكثير، ويكون الفقراء اللي بدهم يتوزع عليهم الاقوات هذه قليلين. ولذلك قلت المساله هذه بقى يعني عم سالها ما هي شرعيه انما هي اجتماعيه. بالاداره. لذلك بقول دبروا راسكم. اداريا. والحليب شيخي كمان شرحه هذا الناشف يعني ممكن كمان. ربما ارى الحليب كذلك لانه نسبه الذين يستعملون الزيت كإ